اللهم إنك تعلمهم وتعلم حالهم وأحوالهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اقض أغراضهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم ارحم موتاهم، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا من كان سببا في بناء هذا البيت العظيم، اللهم اجزه عنا وعن الإسلام خيرا يا رب العالمين. اللهم اجعلني في ميزان حسناتهم هذا العمل الجليل، اللهم اجعل في ميزان حسناتهم هذا العمل الجليل، اللهم يسر لهم كل أمر عسير، اللهم بارك لهم في أعمارهم، بارك لهم في أعمالهم، بارك لهم في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم انصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.